سؤال يقول بعض الناس يعتقد أنه بمجرد تصديقه بلا إله إلا الله بقلبه وقالها لا يضره إن ترك جميع الأعمال الصالحة. الكلام ده رد على ابن القيم الآن، مش هنا كونك تقول بس لا إله إلا الله بس وعمل ما في وما ما ما يضرك، هذا خطأ. والوعيد اللي سمعناه كله في الأحاديث الماضية لا. اللي بيأكل أموال اليتامى مشي ما بقول لا إله إلا الله، والزاني الزنات في مثل التنور يوقد عليهم في النار، ده ما مؤمن، دي عقيدة المرجئة الفاسدة وليس بصحيح هذا الذي قالوه. نعم. ما أعددت لها من كثير عمل، معناها في عمل فيه، والكلام ده قاله النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه ما هو كثير. فقال غير أني أحب الله، قال حبك أدخلك الجنة أو أنت مع من أحببت يوم القيامة، فبيعمل الصالحات قال النبي وخائف. وقد يكون قوله ما أعددت لها كثير عمل من باب هضم النفس، يعني يقول لك احنا والله ما عندنا حاجة، يا بس خمس صلوات في مسجد بس عندنا حاجة، نحن يا صلوات دين بس بالليل مرات ركعتين بس اثنين وخميس ما عندنا حاجة، يعني يرى انه لا يفعل شيئا، وليس معنى ذلك انه يعني ليس بعامل اصلا.